لا يحطمنكم سليمان الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يا سلام يا سلام وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الله وما تعلنون الله سلام. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي Yeah. تمدونني بمال الله الله فتاة واصل عليك واصل عليك واصل عليك وإني علي لقوي Allah! خير ويجزيك الخير. احسن الله اليك احسن الله اليك. فلما جاء وأوتينا العلم منه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. الله الله. وفضل ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. الله الله يا سيدي الله الله الله يفتح عليك. حسبته لجة وكشفت عن سقيها. قال إنه طلح ممرض من بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله Allah. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر